بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقني وإياكم بركة القرآن العظيم، واجعلني وإياكم من أهل القرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، لا يقيم حروفه فقط ولا يقيم حدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. درس اليوم إتمام للدرس الأسبوع الماضي يا بناتي. إحنا كنا بناخد بداية كيف أقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة قراءة صحيحة، زي علم بنتي اللي أنا قاعدة معلمتها وبنتي بتتلقى مني العلم، إزاي أعلمها تقرأ من أول الاستعاذة، من أول ما البنت يعني من ساعة ما البنت بتقول لك إيه أعوذ، خلال هذه الكلمة الوحيدة أنت ممكن تعرفي قراءة البنت إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، تكفيك إن أنت تعرف مجرد ما تقول البنت أعوذ أعوذ أعوذ هتعرف إن قراءتها تحتاج إلى تصحيح بداية من أول قراءة الاستعاذة، لأن الاستعاذة فيها همزة. والمفروض ان احنا خدنا في الدورة السابقة وخدنا كتير وفهمنا كتير ان الهمزة مخرجها اقصى الحل، كل ده هنديه بس احنا بنقول بس بداية، لان مش ممكن نكون بنقرأ القرآن او بنصلي واحنا مش عارفين نقرأ الاستعاذة صحيحة. حتى اذا نصلي خلف من لا يقرأ الاستعاذة صحيحة وانت تجيد الاستعاذة، يبقى الاولى ان الانسان يصلي ايه بنفسه، لان الاستعاذة يتجنب أن نصلي خلف من يقرأ بها بلحن كما سبق إيه جلي، كما ذكرنا في اللحن الجلي واللحن القفي. في الأسبوع الماضي تعلمنا كيف نقرأ كلمة أعوذ، أعوذ أعوذ أعوذ، وقلت إزاي قلت لكم بداية كده نراجع مع بعض كده الاستعاذة عشان تقرأ قراءة صحيحة. قلت لكم لبعض الناس أفكركم ان بعض الناس لما تيجي تقرا الاستعاذه تقراها كده من بدايه الهمزه تقول ا ا ا، قولها خطا، الهمزه لا تقرا ا ابدا، لكن ولا تقرا ا، خطا، هذا الخطا الاول وهذا الخطا الثاني في الاستعاذه ا خطا. ليه بتضغطي على حبلك الصوتيه كده او وانت بتقرا مفخمي، وليه بتقولي ا، ليه بتعملي، ليه بتجيبي الهمزه مماله بالشكل ده، حرف رقيق، الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا، لا افخم الهمزه هتبقى بعضنا يعمل كده يلم بقه كده يقول كازي كره كانه فاهو من الداخل كده مكور كده، بيقولوا عليه كده بعض العوام عامل زي ايه قدره الفو كده، زي القدره، زي القدره ليه بتقولي خطا، هي اقصى الحل حرف المستفل تقرا وسطا كما اقرا أمل، أحمد، أماني، أي ترمي الهمزات، أمجد، أكمل، أشرف، وسطة. بشوف من أول الهمزة براعي قراءتها صحيحة وما تسرسعيش بيها، ما تقوليش دي سرسعة، تضغط على الأحبال الصوتية غير صحيحة. أقصى الحرف باعتدال في القراءة. وكذلك العين، البعض لما بيجي يقرا العين يا بناتي بيقراها كده او او، يعمل ليه ليه بتعملي فاه كده كانه كالقدر المقفول كده، هي ا رو ا رو وليست رو رو، صوت العين المضمومه مش لفوق كده رو، هي رو رو ا رو، يبقى ا او ا رو ا رو، بقول لك اتم الضمه، لانك لو خدت الفتحه الضمه بتاعتك فتحه لفوق وملاك الملائكة يعني وفكك وهو بيقرأ العين أو أنت فمك وأنت بتقرأ العين هكذا صورته كده عو أو خطأ. مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها عو لكن فيها رو رو وشاور على حلقك عشان تبقى عميقة لأن البعض بيجدها عيمة يقول أو أو أو يا إما أعو الاثنين خطأ الاثنين خطأ قرأيها باعتدال أعوذ قلت لكم في الواو في الأعوذ الحرف الثالث الواو المادية والمد يعني إطالة بالحرف وطوليها. ليه بتختلسيها؟ كم من بنت بتقرأ علي لما تيجي تقرأ أعوذ ما بسمعش أبدا صوت المد تقول أعوذ بالله تختلس المد تختلس زمن المد ما تجيبش المد لا تأتي بالمد من مخرجه تقول أعوذ بالله حتى لو كنا بنقرأ بحذر لكن الواو فيها إطالة لأنها مد حرف من يبقى زي أقله كده كأنه أختلس زمنه ويبقى عندي صفة اسمها صفة ضعف اسمها صفة إيه خفاء لكنك أقرأ أعوذ أعوذ ومازال الضمة مستمرة ما رجعش شفايفي بعد المد أعوذ بعض الناس كده ترجع شفايفها وتيجي تأتي تاني بالضمة في الذال خطأ ما زالت الضمة مستمرة معك من العين للواو المادية للذال مرة واحدة أعوذ أعوذ أعوذ محرك أعوذ أعوذ أعوذ حركتين أعوذ عميقة أعوذ أعوذ أمة الله اقرئي لي كلمة أعوذ بالغت بالغت ليه علت قوي سقف الحنك بالت خطأ أنا بقول لك اقرأيها همزة وسطا همزة قيسي عليها أنك تقرأي أمل ما تفتحيش ركك ما تفتحيش فوقك كده بصي بنات البنات بيعملوا ازاي بيقولوا يعني جوه كل اللي جوه بيبان لماذا نبالغ عند قراءة الحروف الحلقية في فتح الحلق بصورة شديدة مبالغة منفرة أعو خطأ هي آ اللي بتفتح الحرف وخلي بالك ما تقوليش آ هي مش آ خطأ هي مش آ إذا كان متقيد آ المتقيد آ آ و ذو أعوذ أعوذ أحسنتي وقلنا في بلفظ بالله الجلالة لفظ الجلالة لما دخلت على لفظ الجلالة فكركم في سرعة إن أنا لما قرأت بالله البنت بتقع في أخطاء شديدة في قراءة لفظ الجلالة ما هي؟ أولاً ما بيجيبش الباء من مخرجها تقول بالله كأن الباء حرف باء ده حرف شديد تطبيق الشفتين عشان تجيبيه تقولي بي بي ده انت لما تيجي تقرأ في اللغة الأجمية وبتجيبي بيقول لك البي حبي كنت زمان بنتعلمها اقول لك البي خفيفة والبي ايه واقول لك دي صوتها غير دي ولا لا فلما تيجي للغة القرآن تقرأها غلط خطأ يبقى هي ايه بي بدون مبالغة بتقوليش بي بي اي اي اي بي مديحة بي قولي بالله لا وبرضه ما اقولش بال يعني فيها مبالغة شديدة هي اعوذ بالله بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله شايفه ما بقرا بالله بقول بي مكسورة بدون مبالغة بقول بي بكسر فكي بقول بي بي بي اللام لفظ الجلالة وسطا هي بيل وليست بيل بعض بيكره كده المبالغة يقول بيل إيل إيل هي مش إيل هي إيل يبقى بيل بيل لأن فين تخيلي مكان اللام فين؟ فين مكان اللام يا بنات؟ فوق ولا تحت؟ يبقى صوتها لازم يبان من مكان مخرجها يبقى صوتها لازم يبان من مكان مخرجها ما تقوليهاش بيل واحنا بنقرأ بس هقرأ الكلمة على بعضها وبعدين اقول لك الخطأ اللي عندك كلمة يبقى هقولها اعوذ بالله بالله اللام مشددة يعني كم حرف؟ اثنين من غير مبالغة الحرف الأول ساكن والثاني مفتوح، واللام هنقرأها إيه؟ فيها توسط، وسطا، هي رقيقة، بين بين لا هي. يبقى وأنا بقرأها اللام تكون لا هي برصا لا رقيقة، لكن مش بين لا لا لا لا إمالة ولا لا لا بين واحدة تويت مثلا بتقرأي للساعات أعوذ بالله. الورق اللي معاكم يا بنات أزيدوا أي حاجة بقولها لكم وأنا بس يعني بصحح لكم، وهي لأن ممكن جدا وأنا بقرأ دلوقتي ممكن تأتي علي أشياء ممكن أقولها لكم من قدر الله عز وجل. يبقى وأنت بتقرأي خلي بالك، أنت بتقرأي الباء مكسورة بعدها لام وسطا، اتنين لام وسطا، لا برص ولا سواد، لا هي بيل بيل بيل بيل للتكلف، هي بيل بيل بيل، واللام مخرجها زي ما انت شايف ما ينفعش اجيبها من فك السفلي وهي مفك فين، مخرج اين مخرج اللام، شوفي مخرجها فين عشان تبقى صحيحه، بيل بيل لبعين لا لا المد بقاء بعدها لو مد بقاء بابين لا لا لا لا، شايفه الصوت فين يا بنات طالع ازاي؟ ابدا الصوت وانا بقرا الحرف المد وبعد اللي بعده مد مفتوح بيطلع لفوق كده، لا يميل ابدا ناحيه الايه البصر، ما يميلش بقى لا هروح قدام لا ده قدام لا زي بالظبط كلامك العادي لما تقولي لا يمكن افعل كذا تقولي لا، هو انت من الكلام العادي بتقولي لا يمكن افعل كذا ولا بتقولي لا يمكن لا يمكن لا يمكن، تقولي حاجه بتقولي لا يمكن اعمل كده ابدا وسطا، يبقى لما تقرا ازاي لا لا لا، يبقى هقراها اعوذ بالله بالله مخرجها مكسوره ما تقولي ما تقراهاش كده بالله هي بالله، تقرا ازاي يا بنتي عزه هي قراءتها غلط لان نفسك الاخطاء اللي انا بقولها بال قرات اللام خطا، ازاي بتقراي مخرج منين اللام من فوق كده صح، قالت عزلتها يا بنات هو همسه حاجه بسيطه في الاخطاء، لكن ازاي بتغير قراءتك من قراءه ضعيفه الى قراءه صحيحه، ازاي تقول اعوذ بالله بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله منى، قلت لكم الاسبوع الماضي منى ما قلتش مناش الشيطان مناش دي مناش ابدا اختلستي كسر الميم عشان كده بقولك من الشيطان، يبقى الشين خلي بالك ان في اخطاء اللي قلناها المره في كتير في الشين، وقلنا زي ما النهارده قلت الاخطاء الاسبوع الماضي وجم بنات من اللي بيقضوا معايا السند برضو قراءه الشين كده من اس اس كده صح، عملت فيها ايه فيها صفير وخارده اللسان كده مخرج الأردن، وعندما لما بقرأ الشين عمر لساني بيبقى كده لأن أنت لسانك امتد مبقاش مخرجه مع وسط اللسان مع نحاز الحنك الأعلى فبيرجع عن طرف مخرج السين عشان كده ما جالكيش الصفير، لكن أنت عملت إيه؟ مديتي كده لسانك ما عملتيش المخرج صح، مديت لسانك فوصل لسانك على مخرج الشين السين عشان كده خرج صفير، عشان كده تقولي مينس مينس مينس هي مين الشيطان الرجيم مين الشيطان، يبقى الشين قلت لكم فيها خطا ان فيها اخطاء الاسبوع الماضي ما كنتوا تكونوا ذكرتوها ذكرتوها يا بنات ذكرتوها شفتوا بصيتوا كده في الكلام اللي هو اللي انتوا بتكتبوه كل واحده فيكم لازم يكون معاها مذكره تكتب الاخطاء دي وتراقب مع نفسها الخطا وتشوف كده هي بتقرا كده ولا لا وتعرض على معلمتها ان شاء الله لا قوه الا بالله عليكم واكيد كل مجموعه منكم مع معلمه يبقى المفروض تسمع المعلمه ما يمنع انها تجيبها لي تاني تقول لي صح الشين عندها مش عيب صح ولا في عندها صفير طب اظبط الصفير ازاي من الشيطان الاخت كانت بتسمعني برضو واحده من البنات اللي كانوا بيسمعوني تقرأي الشيطان مع ان انا قلت لكم يا عمرها ما تفلقل ابدا دي من اخطاء اللي قلتها في الاسبوع الماضي انا ليه باكد النهارده لان الاخطاء اللي انا قلتها كلها في الاسبوع الماضي طوال الاسبوع الماضي وانا بسمع لكم بتقع في الاخطاء دي الاخت بتقول اعوذ تعمل كده خطا يا حبيبتي انت عملت فمك في الهمزه تفقيل وفي العين كانها كان قدره متكوره من جوه كده ما بسطتيش لسانك وهو حرف رقيق وبعدين بعد كده في الشين فردت لسانك عند مخرج السين، ما جبتيش مخرج الشين ودليت لسانك لفوق عشان يبعد عن مخرج السين، ولما جيت تجيب الياء قرأت الياء هكذا الشيطان الشيطان خطأ، المفروض الشيطان الشيطان سلاسة. القرآن يا بنات يقرأ بدون تكلف، أرجوكم بدون تكلف. الشيطان الرجيم، مش معنى ان انا بقول لكم الاخطاء دي ان احنا هنصعب ابدا، مش بنصعب، ده الامور البسيطه اللي انت بتقع فيها لشده التكلف بنقول لك ما تتكلفيش، الامر ابسط بكثير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الشيطان الشيطان النون بتاعت النون الشيطان لما قراتها على نحو قصد من الاتيان بالقلقله في الياء الشيطان، ترك الاطباق في الطاء. هندخل بقى على حرف ايه كلمه الشيطان اخطاها، لما تيجي تقراي الشيطان الخطا كالتالي، انك بتعملي اشمام في شفايفك طو قولي طو، في ناس معاهم اجازه وبيقراوا للمره الثانيه والثالثه اجازه، وبرضه لما تيجي تقرا الطاء تقول شيطان طو طو، لا هو كده ولا مخرجه كده ولا في اشمام بالشفايف ولا له علاقه بالشفايف، الطاء ملوش علاقه بالشفايف. شوفي الطاء يا بناتي، شايفين حرف الطاء فوق اهو فوق، شايفين الشفايف شكلها ايه، لكن الشغل كله فين؟ اقصى لسان جاي مرتفع، اللسان كله طالع فوق عن سقف الحنك، طاء والصدى فين؟ الصوت فين؟ فوق جوه الفم، جوه الفم الطاء طا الشيطاني الشيطان الشيطاني الشيطاني الشيطاني. هنقول ازاي هدى؟ لا بنت هدى، يلا ايوه حبيبتي. اعوذ بالله من الشيطان، لحد الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان. طيب اربعي ابعدي لسانك في الياء وانت بتقولي الشين، ابعدي لسانك عن ضرف الاسنان. الشيطان. ممتازه، اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ، لا مش اه مش اه، خلي بالك، لا مش اه اه اه اه, آه وسطا، اعوذ بدون تكلف. اعوذ بالله من الشيطان، ما تقوليش طا طا طا لان انت بتعملي اسمع طا بيبقى فيها ضمه من غير ما تشعري، طا طا افتحي الطاء، افتحوا الطاء يا بنات، الطاء ما فيهاش ضمه، الشيطان الطاء ليست بها ضمه لا في الصوت ولا بالشفايف، وانا بقراها يبقى اعوذ بالله من الشيطان. ازاي اقراها صحيحه؟ حد من البنات هنا، ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الشيطان يا بنات، ما اقولش الشيطاني ني ني كده الكسر صح؟ لا لا طبعا، يبقى الشيطاني. طيب ايوه لا اسمعوني بقى عشان اللي لسه كده مبتدئين عايز اسمعهم يا بنات. لا هنسيبنا دلوقتي من الرجيم لان هو يعني متسلط علينا، هنخلينا في الشيطاني، في الشيطان عشان انت الاول ابتديتي تقراي صح، لما خدنا خصصنا الحروف ما شاء الله قراتي الاعوذ صح. لا بلاش يرجي، ما هو ده الوقع اللي انا هقول لك عليها الخطا عندك عشان لازم اصلحه النهارده ان شاء الله باذن الله. يبقى هي قرات صح، ابتدت تقرا يا بنات، يمكن في الاول بتتكلف وكده، لما ابتدت تعرف الخطا وفاء مين يقول لي اعوذ بالله؟ طب ماشي حبيبي، حد من الجداد؟ ايوه انت يا حبيبي تقدري تجيبيها؟ اماني لا يا بصي يا اماني، عايزه اقولها لك برضه حاجه ثانيه، عايزه اقول لكم يا اولاد ان الهمزه عمرها ما تكون طريه كده، ما تبقاش ولا العين ابدا، لان الهمزه قويه والعين كمان في عصفات قوه، فما ينفعش اقول لكن اقول اقرا بهمه، زي اقرا بهمه، زي اقرا بقوه، وعلي صوتك على كل الحروف. سنتي. أعوذ بالله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان. أحسنتي، نرجع يا بنات، الشيطان الرجيم. حاضر. بعد الشيطان فيها اتنين حرف راء. هنا المشكلة، هنا لب المسألة. لب المسألة في انك لما بتيجي ايه، ممكن انا قلت في الياء ممكن اقلقلها في الشيطان، بعض يقول الشيطان خطأ، وبعضهم الشيطان خطأ، لا دي صح ولا دي خطأ، وبعضهم يقرأها الشيطان يحول الحرف الياء بكم خطأ، يطلها يا اما يقلقلها يا اما يقرأ الياء كأنها شديد شيطان، حرف شديد وهي حرف رخ، الشيطان الرجيم وهي حرف رخ، توسط يسكون. طيب هنرجع المد، بعضه مش هتلاقوا موجود في الورق اللي انا كتباه، اضيفه اللي بيتبوله لكم، لان ممكن ما كنش اثناء الكتابه يمكن جالي النقطه دي في دماغي، لكن جات لي دلوقتي فاكتبوها يا بنات. طيب نيجي بعد كده واحنا بنقرا، في قلت لكم تفخيم الشين يقع خطا تاني، اعوذ بالله من الشيطان، شاي شاي شاي، هي مش شاي غير الاشمام، هي مش شين وفخامه، هي شاء شاء، وكمان مش شدة رقة، من الشاء شاء، من الشاء شاء، هي شاء شاء شاء المفتوح كده، شاء شاء شاء شاء. لو كل واحدة منكم معاها مراية تبصيني كده في اليقظة في الشاء الشاء الشاء وليست الشاء، شوفي الشيطان الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. ممتاز، احسنتم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. نقع هنا اما تفخيم النون، شيطان نر يقع فيها خطا، انا دلوقتي سبت الشين وقلت اخطاها، وقلت الياء وقلت اخطاها، والطاء وقلت اخطاها، دلوقتي الخطا اللي وقع في النون لما اني اقراها، اما اني لا احق في كسر فيها، او لا الشيطان ن الشيطان نر همت. ايوه يا هنيت بدور. ايوه يلا يا هنيت اقراي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم غير وجوهنا يوم السد وجوه الاصابع يا رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين يا بناتي، الحمد لله. لا ليه؟ لان هي دايما الانسان بيتعلق حرف النون ده بعديه راء بتاع الراء الراء جيم، حرفين راء، لكن مش زي بقى ما بنقول الالف بيتبع ايه، لو الالف بعدها خالدين بتبقى الالف ايه فخامة، او الطامة بتالالف المد هنا ايه مفخمة. لا، في الراء المشددة بتتأثر بما ايه برضو ايه، يبقى بصي خلي بالك شوف الحرف اللي موجود فيها ايه، شيطاني لكن الراء مفتوحة، خلاص يبقى الحرفين مفخمين، يبقى الحرفين الموجودين في الراء المشددة مفخمين، ما تتأثريش بقى بالنون زي ما بقول انا بتأثر بالمد في المد بالحرف اللي هو اللي قبله لو مفخم افخم المد، ولذلك هنا بقول النون مكسورة، طب ما دام النون مكسورة اقرأ الراء الاولى رقيقة، لا الاثنين يتبعوا بعض، شوف الحرف ايه مفتوح يبقى الاثنين مفخمين، يبقى هقرأها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسلاسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. لا حقه كسرة النون، ما نقولش من الشيطان نر ليست نر، من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. وبلاش تبقى تقولوا النار قوي كده، بس نقول احنا بنبالغ فيها عشان نتعود الصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي تتابعوا ذلك وتبقى على ذلك لو أنتوا استمريتوا على الأخطاء التي تقع في حروف سورة الفاتحة لأتقنتوا فيما بعد الفاتحة بإذن ربي سبحانه وتعالى. يبقى وأنا بقرأ يا بنات أول خطأ بتعرض لي إن أنا تأثر الراء الأولى بالكسرة التي في الشيطان فلا أحقق فتصبح الراء الأولى أو بنقرأ الراء الأولى رقيقة وفي حقيقة الأمر هي تتبع الراء الثانية بدل مفتوحة يبقى الاثنين إيه مفخمين. الشيطان الراء خلي بالك وكمان وأنا بقرأ ما تقول الشيطان الرجيم ما تعمليش القطعة بين الراء الأولى والراء الثانية لا خديها بسلاسة الشيطان الرجيم. شوفي تقرأها ولا شوف الحصري بيقرأها ازاي الشيخ الحصري عشان تعرف ان الامر ابسط مما تتصوره. انت لما بتفتحي بقك على اخره بتبالغي، انت لما بتضغطي على الحروف بتبالغي، انت لما بتفتحي هلقك على اقصى ما يمكن بتبالغي، انت لما بتسمعيش الشريط بسلاسته قراءتك هتكون غير صحيحه. طيب يبقى انا وقفت الاستعاذه خلاص كده انتهينا من الاستعاذه. الفصل بين الراء الاولى والثانيه تقول الرجيم الرجيم وتروح واخده نفس في وسطها. بعض الناس بتقرا الرجيم تاخد نفس الرجيم خطا كانها ينفع لا. يبقى وانا بقراها انا عايزه عايزه سميه اتفضلي. ممتازة أحسنتي البنات الصغيرين دول. طيب حاضر ها المد هنقول لمعلمتك المد المد فين ماما أيوة بصي يا إيمان المد ضعيف عشان فيه طراوة فيه ما فيهوش إلا همسة كل مرة كده. يلا البنت اللي جنبك اتفضلي. ممتازة أحسنتي بارك الله إن شاء الله بعد كده تبقى زيك. في سنة إيه؟ أنت في سنة إيه؟ خمسة؟ أنت قربت للجامعة يا بنتي ما شاء الله قوة الله. يلا وأنت يلا ها اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفين يا بنات بتاني هنتكسف الكبار يتكسف ولما يكون أطفال بيقرأوا كده قراءة صحيحة. طيب مين من البنات اللي هم بيميلوا تفضلين من أول استعاذة؟ أعوذ بالله من أول يا حبيبة قلبي هاتيلي يمنى من أول الاستعاذة أول همزة ما تخافيش واهدي اهدي يا بنتي اهدي الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة هي بس الطلعة الأولانية عندها بتبقى فيها رهبة شوية تفضلي يلا. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. والله احسنتي شوفي مبتدئه وجميله ازاي يا بنات شايفين مبتدئه وتتبع اخطاء الحروف بتعمل ايه تتبعوا اخطاء الحروف حتى نتقن باذن الله. يلا يا راضي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازه اللي وراها يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة يلا شهد ها افصل بين الهمزة والعين. هنوزع على المكان مكان ما شاء الله قوة إلا بالله فمعلش سامحوني إن أنا ممكن أكون شايفاكم بس بختار كده يعني والله عشوائيا. طيب يا الأخوات اللي ورا بيتكلموا حد منهم يقرأ لي. أيوة الطاء قلت فيها ايه؟ الشيطان نير ولا نير دي؟ نير بقى انا بالله عليكم انا قلت لكم نير دي؟ يا ربي يسعدك انا قلت لك بالشيطان نير نير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأيي يا بنتي شيطان الرجيم انتقل المخرج وفخم فوق طبعا شفتيها غلط. احسن احنا ناخد كده مؤقتا ونرضى بالقسمه ان شاء الله هنزيد باذن الله حد من هنا هيزيد. يلا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بس الراء، انتوا قاعد في الراء بس هتقولوا الاخرى تحسني. سلوى يلا. ها اعوذ بالله. خلي بالكم الواو حركتين، الواو حركتين، يعني في يعني ايه المد، يعني اطاله بصوت الحرف، يعني اطاله ما دام اطاله ما فيهوش كده مره واحده. اسالك دلوقتي استعيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. اللي بعدك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازه. الاخت اللي ماي بلاش ولا ايه؟ بلاش اسال، بلاش عندها تفتكري ان انا وانت تخبيه وشك بيه زي كده. انا بشوفك يا حبيبه قلبي. طيب ننتقل لحاجه مره جديده. يلا يا وفاء معلش. لا اللي مش عايز يا بنات يقرا لانه لسه جديد يعمل ايه؟ معلش كده لحد ما نظبط. ها افتحي اللام يا افتحي الطاء يا وفاء. الشيطان الرجيم. احسنتي. اللي بعدها. حاضر حاضر يلا. حاضر لا افتحي اللام. انتوا اصحاب؟ انتوا الاثنين اصحاب؟ جدا نفس حتى نفس يا رب يسعدكم نفس الامر نفس الحرب. يلا الشطارة يا بناتي ان انت تفتحوا الحرف المفتوح، ما تجوش تتلخم على لفظ الجلال وانت بتقرأي لفظ الجلال تيجي على اللام المفتوحة ما تفتحهاش. الاخت دي هتختم قريبا مش كده حبيبتي؟ اه تختمي. طب اتفضل قولي كده استعاذة. اعوذ بالله من الهاء ما تبقاش عايمة كده. لا هي ايه ابدا ابدا حددي الهاء لان حرف ضعيف. لو ما جبتيش وضيقتي المخرج وبينتي الهاء هتضيع منك مخرجها وصوتها. يبقى ازاي تقراي الهاء؟ حددي مخرجها كده ضيقها كده. ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازه. يلا يا عزه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازه. مين تاني هنا يا بنات؟ البنت دي ختمه تسوار ماضي. يلا حاضر. لا يا عصري يعني بعضكم بيزعل ان انا اول ما تيجي البنت تقول لي اعوذ وبتقول لي او لا معلش والله بيبان يا بنات من اول الهمزه بتبان الخطا من اول خلاص هتبان هي ايه هي وسطا بدون تكلف. خلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. احسنتي. حد بقى من البنات اتفضلي اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميله بس الطاء بتقولي طاء. انا قلت الطاء ازاي؟ طاء تحي طاء وبعدها حركتين ده طبيعي. دي من الاخطاء اللي ما تبنهاش على فكره زي ما انت قرات الخطا ده نظيفه جزاك الله خير في الاخطاء دي. ادي الشيطان الرجيم. كانت المد اللي هو ضياع هنا الشيطان حركتين في المد اللي بعد الطاء والطاء هنا المفخمه المفتوحه بعدها مد دي اول درجات التفخيم اعلى درجات التفخيم. ما تقوليش طاء ودي طاء شيطان شيطان طال قوليها يا حاجه من حاجه حاجات اعوذ الرجيم. احسنتي بس الراء بس هتتظبط عشان تجيب الراء من الشمال. الشيطان الرجيم. لا ما تقوليش ار ار لان لسانك كده زي القلدة ار بترجعي بس ار دي برضو من ضمن اخطاء الراء يا بنات. الراء ان الراء لما تيجي تجيب الراء في الرجيم بتروح عامله لسانك برجعها لورا كالقلدة. شيطان ير نير نير كالقلدة. الشيطان الرجيم. فريد لسانك تماما. والجيم خطا معلش عشان الجيم بقى فيها تعطيش وانا قلت لكم حرف الجيم لا يعطش في القران ما تبقاش جيم لكن اخبطي سقف حنكك وسط لسانك عشان تجيبي الجيم قولي الرجيم الرجيم جيم جيم جيم الرجيم الرجيم الخطا الرجيم جيم خطا تنحية تقرأي لها جيم. أعوذ بالله من شاء ولا قوة إلا بالله. هم افتحونا لنا فتحة مبينة. استفدت فعلا. اللي جنبك طيب حاضر حاضر. أيوة تفضلي. لا أنت عندك اللام غلط يعني. صبتيها لحد ما يجيلك ما بعد ما تفعلي. أعوذ بالله. لا أنت أخطأتي. أخطأت في مين ولا في هي بي ولا بي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت فيما عدا كسر الباء في بي بي. أحسنت. مين تاني بنا؟ أيوة تفضل بنات البنات ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. ما شاء الله انت جديدة. مع مين؟ استاذة مين؟ مي. عندنا عندي حد من بنات اسمه مي ولا مي؟ مي يمنى. مي قالت يمنى. مي طبيعي مع ممتازة بنتك ممتازة يا مي. اه طبعا عرفتك كويس جدا. انت بنتي يا بنتي بتقرا عليا. بس لما كل الواحد عنده بنات كتير مشكلة بينساهم ممكن ينساهم يعني. طيب مين من الكبار يسمعني؟ اه بلاش شويه. طيب شويه هات اتفضلي. بدون تكلم. اعوذ بالله من التكلم. هنرجع ناخد الخطوه بقى الثانيه. صوت كده رقيق جميل. ها احساس في القراءة ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتم. ايوه قوليها يا بنتي. ايوه انت لابسه بني. احسنتي بس الراء قطعت الصوت. اه ما تقطعي صوت الراء لان الراء لا تحصرا لان من اخطاء التجويد في كلمه الرجيم الرجيم ولا التجويد في حصرمه الراء. ما تقوليش من الشيطان الرجيم فقطع صوت الراء. لا بسلاسه التوسط لان التجويد ما فيهوش حصرمه الراء يعني قطع صوتها لا يقطع صوت الراء لان الراء فيها توسط جريان ليست بشديده تحبسي صوتها. ما تقوليش الرجيم الرجيم ولا تعملي كده حصرمه ولا اقطع صوت ولا سكت. لا لان هي فيها الرجيم. شوف انا اسمعها دلوقتي. انا اسمع محصري. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي بقى المرحله الثانيه بتاعه جمال الاداء. ماشي يا بنات. هي طبعا برضو كان في اماله بس هي ما شاء الله قوة الا بالله النهارده احسن كتير. فين اختك؟ يلا اختها. يلا بنت. أعوذ بالله. لا نفسي هقول لكم هي عملت ايه يا بنات. قالت أعوذ بي وراحت مش عارفه بيدخلوا شفايفهم ازاي بين المد وبين الذال. يا بنتي ممتدة كل الضمه. أعوذ علي المد من جوه بعيد. أعوذ بالله من الشيطان. الشين خطا تقارين انت الشين شيء اتنين شين. من الشيطان الرجيم. الراء خطأ تاني لأن الراء مشددة. كتبنا الأخطاء دي. الراء مشددة. اتنين مشدد الراء واتنين مشدد الشين. فبنقع ولفظ الجلالة كل المشدد منتهوش. رأي صح. أعوذ بالله من الشيطان. الشين اتنين. من الشيطان الرجيم. أحسنتي لأن الراء اتنين والشين اتنين ولفظ الجلالة لم اتنين. تفضلي. ممتازة. انت بنت ياسمين. احسنتي يا دعاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة. يلا يا اللي جنبها نزل راسها لتحت من قدام اللي وراها دي شايفك يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة ممتازة. عايزة بنتك كده تبقى جميلة زي كده ان شاء الله. هي بتزيد وتزيد بقى. لو ايوه اللي قدامك أيوة أنت يا حبيبتي لابسة مطرقة. أعوذ بالله من الشيطان. إيه الخطأ؟ إيه الخطأ يا أمينة الأخطاء دي؟ استنوا عشان معلمتها. إيش؟ طيب بس؟ بس؟ والشين ما بتفخمهاش؟ طب يبقى دي الأخطاء أساس إنها فخمت الشين. لازم تتظبط الاستعاذة بس ما نسمعها النهاردة بإذن الله كل حروف مظبوطة حبيبتي. أيوة تفضلي أنت. أعوذ بالله ممتازة معلمة إيمان. الله أحسنت يا ربي يبارك فيكوا جميعا معلمات. وليها بقى عشان ننقل لحاجة أخرى. اللي بتقرأ دلوقتي كانت مين؟ اللي بصوت عالي حبيبتي اللي عشان عندها أخطاء كده وطلعت منها الرجيم قال مين؟ سوير؟ سوسو؟ ماشي سوسو ماشي حبيبة قلبي هنظبطها بإذن ما تقلقيش. اتفضلي مين؟ لا أيوة لا ما تزعلوش يا أولادي أول ما تقولوا أقول لكم لا لا فعلا وألف لا كمان هي خطأ هي مش أنا قلت لكم أنا لما باجي أقول أمل قول يا أمل بقول كده بتبقى مشكلة إن أقرأ كلمة أمل يا أمل بنادي عليها أنا مثلا هي أمل يا بنادي أنا أنعم الله عليك هي أنت أخطأتي في إنك بتقولي إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة دلوقتي أقول لك ممتاز أحسنتي تفضلي افصلي بين همز والعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ريت تعلموا بناتكم واحد سحر سحر قربي مني كده حبيبتي وسمعيني بقى. بصي يا سحر انت اختلستي فتحة العين دخلت على العين الهمزة فدخلت على العين على طول ها اعو اعو واخطأت في ايه تاني من بل دي بل يا بنتي انا قلت لك مين الف مرة الباء فيها ايه هاي سحر كيف يقرأ المكسور حبيبتي كيف يقرأ المكسور يا حبيبتي قولي لي بابيبو بي بي اقرأيها صح بقى ما اقدرش اقول لك ان انت كده غلط كده صح لانك حققتي ايوه يا اخر واحده البنت دي اسمها ايه لا اللي وراكي خالص حبيبه حبيبه حبيبه يلا يا حبيبه بتدي المشدد ازاي حقها ماشي طب يا بنات يعني قلت لكم اخر حاجه هنقراها فيه بعد تقرا الرجيم تقول الرجيم الرجيم بتبالغ في الفتحه او تختلسها الاثنين خطا تقول الرجيم او الرجيم الاثنين خطا هي الرجيم بدون مبالغه او تسكن الريم تقول الرجيم تقول الرجيم رجيم الرجيم الرجيم كان الجيم ما بتحققش الكسر كمان في تحقيق كسرة الجيم ولا بد من تحقيق كسر الجيم يبقى الر جيم حرف الجيم الر جيم طبعا نسمع كده بصوت المرتب للشيخ الحصري وننتقل الى التي بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمعت يا بنات بدون تكلف المكسور مكسور اعيدها مره ثانيه طيب انت الباصل هات بعد الباصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شايفه الجيم هقول لكم على حاجه ثانيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسن. طيب شايفين الشيخ القصر بيقرأها الجيم ازاي بنا؟ شايفين الجيم؟ ويترتب على الجيم المكسورة كسرا صحيحا الياء اما الياء بتاعتك وانت بتقرأيها لو ما كسرتيش حرف الجيم كسرا صحيحا يترتب على ذلك تقولي الرجي ايه؟ مفيش حاجة في اللغة لا في القرآن اسمها ايه؟ لكن في ايه؟ او الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى الياء المكسورة لازم تكون راء وانت انت بتقرايها تحس انها رقيقه جيم وليس جي ايه بتقعد كانها الفتحه والميم تقع أخطاء كتير جدا. كل حروف الفاتحة ودي سورة الفاتحة بتيجي تقرأ عليها كثيرات، لما تقرأ الفاتحة الحرف الأخير كله مش موجود أصلا ولا الياء، تقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فين الياء والميم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فين الياء والميم؟ الحمد لله رب العالمين، فين الياء والميم؟ الرحمن الرحيم، فين الياء والميم؟ الكثيرات تقرأ سورة الفاتحة كلها وحرف الياء وحرف الميم لا يظهر له صوتا، وكل حرف من دول تعرفين حقوق لحق ومستحق، لازم يبان الحق بدون تنطع أو تكلف. طيب هندخل بعد كده على يبقى دي الأخطاء، مخرج الجيم خلاص في البنات. بسم الله، هندخل في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمع كده واحنا بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونطبق. قولوا كده ما بقولش بس، ما بقولش بس زي ما احنا بنعمل، البنت تقول بس من خطا. انت ليه بتقطعي بين السين والميم؟ قولي بس كاني بس كان السين لوحدها في لفظ الجلاله كله بسم الله. هنقرا الباء كما قرأ الشيخ الحصري، الباء مكسوره بيقولها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله هو. ليه بتعمل كده؟ هو ليه ليه مش خايفه في الراي يا بنتي؟ انا ببص لشبايبكم على فكره دلوقتي بعضهم بيقرأ كده، قول بسم الله الرحمن الرحيم كده، هي ده مخرج الراء كده، مخرج الراء لسانك مفعول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتم. الباء مكسوره، يقع الخطأ في عدم إتقان الكسر، تقوليها بسم الصح بسم الله، بسمي الصح، الخطأ بسم بسم بسم بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم لا مش هاي تقطع السين قوي، بسم الله بسم الله. لا افتحي افتحي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حد يقرأ هنا؟ أيوة. أحسنتم. يلا الورا خالص، لا اللي حد ما قرأش يا بنات، مين ما قرأش؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلاسة يلا. أحسنتي، ممتازة، أحسنتي، سلاسة يلا. اللي ما قرأش تفضلي. أيوة أيوة أنتي. مش عايزه ما، لا قليلي شويه الفتحه. بسم الله يعني اللام يا بنات، لام المد بعدها يبقى ا، كانك هتحطي ا، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. اقع اقع في خطا فيها، لو قلت بسم الله الرحمن الفرق، هتقولي ايه الفرق؟ ان انا فخمت فخمت، لا فخمت، بسم الله فخمت، رحمه فخمت، يبقى ازاي اقولها يا اسماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حد تاني يقول لي مين؟ حد ما قراش تاني، اتفضل ما قراش، اتفضل ما قراش ابدا، اتفضل. عايزه الباء وصفير السين، ب بكسر كسره الباء، عدم مراعاة سكون السين، ما تجريش على السين، السين فيها صفير وفيها رخاوة، يعني لها زمن شوية أطول بدون مبالغ، ماشي بسمي، لا ما طولش كده. إلا كنت بقرأ بقى في مرحلة من الترتيب إن أنا بقرأ بتقلة شديدة، فبدي كل حرف زمنه المتناسق مع الطريقة التي بقرأ بيها. لكن أنا بقرأ دلوقتي أهو بالشكل ده زي ما قرأ الشيخ الحصري في شريطه، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن الر توصل بسلاسة، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإياك تضم شفايفك في الراء، إياك تقول بسم الله الرحمن، تعملي إشمام في الراء خطأ، هذا إشمام في الراء خطأ، قوليها قوليها لا، هي دي الخطأ. الحمد لله اني قلت لك عشان برضه لازلنا نقع في شيء. لما قلت الراء الاولى يا حاجة نجات قلتيها رقيقه تاثرا، لان الراء مفتوحه، اتاثرتي بلفظ الجلاله، الهاء المكسوره رحت قايله بسم الله بسم الله الراء، خطا، بسم الله الرحمن الرحيم، الخطأ يقع بسم الله ما بتحققش كسرة الهاء عشان تجيب الراء مفخمة، خطأ، ادي كسرة صحيحة في الهاء، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لما ادي الخطأ بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ، لأن جبت الراء يكون ايه تقرأينا يا دعاء، احسن حسنتي جدا بفضل الله. يلا دعاء، انت اسم الدعاء يا اختي حبيبتي، حضرتك اسم، طيب مش مشكله، دعاء وعنايه اثنين فيها فيها معايير، مش مشكله، يلا اتفضل، بارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، احسنتوا، بحد ما قراتش يا بنات، حد ما قراتش عايز اصرح منه كلكم، حضرتك بتدينا، طيب اتفضل لا ار دي بسم الله ار خطا احنا عايزه دي اشمام، حد من البنات ما قراوش اتفضلي، ممتازه، يلا حبيبتي اتفضلي، ايوه احسنتي، الاخت اللي هتختم النهارده اسمها ايه، بعد الدرس هتختم، الحاجه ساميه نزلت، طيب هنشوف بقى بسم الله الرحمن الرحيم القراءه ازاي ان شاء الله، ها لا حد ما كانش، ايوه البنات بتوع الصيدله دول اتفضلوا، بسم الله، لا انا عايزه مش لا بقت ده تفخيم، خليه وسط حبيبتي، بسم الله، ممتازه، بنت الثانيه بتاع الصيدله، فين ثالثتكم يا بنات، فين الثالثه بتاعتكم، طيب اتفضلي، بسم الله يسرى، فين يسرى، يسرى احسنت يا بنات، طيب بصوا اسمعوا واحنا بنقرا بسم الله الرحمن الرحيم، وانت نقع في خطا، الابقاء على استفال الفك السفلي اثناء قراءه السين، خطا، يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده، بعضكم بيقراوا كالتالي، بيس سفلي الفك، بيس ما زال الفك السفلي تحت، المفروض في الساكن كان ايه، تابعوا حركه فكي اللي عفوا وظهرها ورا، هبتدي حركات فكي ازاي، يعني وانا بقول بيس فكي فين؟ كأني بقرا مكسور، المفروض يطلع فوق عشان يجيب ساكن، ما فيهوش أي حركة، أقول بيس بسم الله، بيس فوق، اللي بتقرأه وكتير جدا بنات بتقرأ تقول بيس بسمي ما كل فكها متأثر بالله، الخطأ بسمي خطأ، الصحيح بسم الله بيس، أنا الأخت أيوة بديلة، لا لو ده لا اللي ما قرأتش، طب يا حبيبتي اتفضل، ها انت ممتازة أحسنت، تجدينا، طيب أحسنت، يلا لو ده لا الغلط ده اللي بقول عليه. انك نزلتي حتى لو كنتي في اللسان شويه ابعدي لسانك يعني ارفعي لسانك شويه ارفع في الراء بسم الله الراء الراء الاولى ممتازه. انا عايزه اقول لكم شوفوا قراءته صح لدغه لكن قراءته صح لانها فردت لسانها الى حد كبير. لو رجعت لسانك كده بسم الله كده ورجع ورا هتبقي لدغه وانت مش لدغه. واللي بتتقن القران ربنا بيفتح لها بتبقى لدغه وبتقرا القران صح. دي فتح من الله يا بناتي. فاسال ربي ان يرزقنا بنتك يا وفاء ربنا يرزقنا الفتح المبين يا رب العالمين. هبه قاسم فينك يا هبه قاسم اتفضلي يا حبيبتي. بسم الله الرحمن. خلي بالك يا بنات من ضمن اخطاء التلاوه ان لما اجي بجيب الفتحه ارجع راسي كده بسم الله واعمل كده راسي. وبتظني لو رجعت راسي كده ان انت جبت الفتح خطا. فتح بيجي عادي انك تفتحي فكينك من جوه. الصوت الوحيد اللي جاء صح منك هو الصوت الوحيد. تعرفي ليه يا هبه؟ لانك لما جيت تقراي الفتح ما رجعتش راسك كده. لما ترجع راسك كده بتركز على ده وبتيجي الفتح في عندك الفتح مالك بسم الله لا ما بتفتحيش لا لا لا. بس خلي بالك من الطقيق اللي تعملي ده وانت بتختمي تعرفي تختمي ها ياكي. الوقت اللي ما قراتش الترتين قراته. طيب اتفضلي. انت ما شاء الله اللي قدامك حاضر انت تختمي تمام. طب قوليلي بقى قوليلي كم من النهارده كم من القراءه كده عشان نظبط. فتحيه معاكي فتحيه هنشوف فتحيه دلوقتي ان شاء الله. طيب هو ده اللي احنا كنا عايزين كنا عايزينه وقع في نقطه الباء. اعيديهم يا بنتي تاني. ايه الخطأ بقى لو انت بقى الياء الراء والشيء قلقلت الياء قلقلت الياء فتحية قلقلت الياء مش كده يا بنات. ولما جت تقول شيطان نير يعني كأن في الراء ايه تفردي يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسلاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي كده. لا ما تطوليش الياء. لا النير دي النير دي كان كان كان الاستعاذه فيها نير هي فيها نير. لا هي فيها كسر وبعدين رايت فقلت شيطان الرحمن لا تزيدي ياء. لا هي نير هي بتعرف بتبقوا عارفين بتقع في ايه بنات. مين يقول لي انا قلت دلوقتي انا قلت دلوقتي الخطا اللي بتقع فيه بتزود بعد الكسر ياء فبتقول نيرة نيرة هي نيرة في معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تطلع الكسرة. أنت بتزودي ياء يا بنتي قوليها بقى تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه بتقولي نيرة؟ ليه بتشخطي في الراء؟ ليه بتشخطي في النيرة دي؟ ليه بتشخطي فيها؟ ليه بتعلي صوتك فيها؟ ما فيهاش لجنة قوليها بسلاسة. لا قوليها على بعضها. احسنتي فتحية هتجيبها لي النهارده تاني مظبطه الاستعاذه والبسمله من فضلك. لا حد بقى تاني ما يكون ما قراش يا بنات. طيب نرجع بقى نسمعكم وناخد خطا تاني الانقاء على استفعال الفك في السين قراءه السين الساكنه تاثرا بالباء مكسوره بيس بيس بيس بيس يا بيس تطلع السين فوق. تفخيم اللام والمد بعدها من لفظ اللي هي بسم الله بسم الله لا خطا هي بسم الله. يبقى قراءة اللام رقيقة. عدم تحديد قصر الهاء من كلمة بسم الله تقول الله لاه هي لا تأثرا بالراء اللي بعدها مخفمة عشان تجيب التفخيم. لما تيجي كسرة الهاء ما تجيبها صحيحة. أو هنا أيضا عدم تحديد مخرج الهاء دي مهمة جدا في الأخطاء. يعني وأنا بقول لك عشان تجيب مخرج الهاء في لفظ الجلالة لأن حرف ضعيف الهاء لازم تضيعي عشان تجيبي هاء. بسم الله الرحمن الرحيم وليس بسم الله ها ها او هي هي هي واسع كده المخرج ضيق المخرج عدم تحديد كسر الهاء من كلمة لفظ الجلالة. الله اكبر لفظ الجلاله لان بعضهم يختلسه بينسى المد الموجود في لفظ الجلاله. المد الموجود في اي مد طبيعي كم حركه وصوت المد المفتوح لفين بيسموه يا بناتي كده بعض يعني بيكون كانه سهم طالع لفوق كده نظر السماء ما فيهوش اي اماله الامام بس ما تقولش بسم الله لا بسم الله ثم كسر الهاء بسم الله واللام المشدده مراعاه اللام المشدده يقع الخطا في عدم تشديد اللام من كلمه لفظ الجلاله عدم ايه ده هنا عدم تحقيق كسر الهاء من كلمه بسم الله الهاء المكسوره خطا ثاني يقع فيها بسم الله بعدها راء مشدده ما تعمليش ما تجيبيش الراء زي ما قلت لك وانت جايبه لدغه كانك لدغه فيها هنا عندك اتنين راء مشددتين حكمهم ايه مفخم الاثنين ولا مرققين الاثنين مفخمين يبقى تنتقلي من كسر الاثنين مفخم يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ما تقوليش بسم الله وتروحي كانك لدغه سوسو خلي بالك ما تقوليش بسم الله وتروحي دمه كده طريقه اللغه اللي انت بتقاشي اللغه الفرنسيه انا عارفه متاثره بيها لكن لا ما تطوليش شاي ما تطوليش كده ومش طاع لا يبقى انا هقعد هديكي درس خصوص حبيبتي لوحدك معلش هديكي ده لا هديكي درس خصوص لوحدك بقى على جنب ان شاء الله بس عشان الوقت عدم تحقيق كسر الهاء من كلمه بسم الله مش هي بسم الله هي لا هي بسم الله هاء مفتوحة لام مفتوحة ثم هاء ايه مكسورة محقق مخرج الهاء وبعدين بسم الله الرحمن بسم الله الراء رائين مفخمتين ثم مين رحمن مش الرحمن رح رح هي الحاء ايه رقيقة ولا مفخمة ولا مفخمة الراء راء ساكنة توسط بين عمر بيها من صفاتها ثم راء مفتوحة ايدي فتحتها بدون مبالغة ما تضيفيش الى الراء بعدها قالت تقولي الرحمن وتضيفي كان لا الرحمن فتحة لا تختلس الفتحة ولا تبالغي في زيادة الفتحة يتولد عنها الف الرح رح حاء حاء صفة الحاء بين فيها الرح فيها ايه مرن صوت نعم رح ما الميم وسط حرف وسط تقع ايضا يبقى تحقيق الراء الاولى من المشدد بخطأ في كلمة الرحمن والرحيم تكسرا بالكسر الذي قبلها يبقى المفروض تراعي بسم الله بسم الله الرحمن مد طبيعي حركتين الرحمن الرحيم هنقولها ونخلص على كده عشان دي ما تملوش يا بنات بيننا بندقق كده في البداية ده كل الحروف في القرآن هتترتب على اتقانك لهذه الكلمات المستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم وليس الجيم ما فيش جريان الرجيم الجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مخرج الهاء مفتوح بدون مبالغة ما بقولش أعوز ما بزلش فيها بقول فتحة فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن كفى واللهم اختم لنا بالصالحات الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله اللهم اجعل يا رب العالمين القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب ذهوننا وغلاء احزاننا اللهم نسالك يا رب ان تعلمنا ما جهلنا وان تذكرنا ما نسينا وان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب ذهوننا وغلاء احزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحن بإذنك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.